أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الضابط في هجر المبتدع؟ إذا كان هجره يردعه ويتراجع عن بدعته أو معصيته إنه يجب هجره، أما إذا كان ما يردعه وقد يزيد في الشر فلا تهجره، ولكن ناصحه، استمر على مناصحته. نعم.